أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لقائنا المتجدد من شرح متن الأربعين النووية، ووصلنا فيه إلى الحديث التاسع عشر وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان رديفه على الدابة. قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام، يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية غير الترمذي، هكذا قال الإمام النووي، أتى برواية أخرى قال: وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، وأن مع العسر يسرا. إخواني، هذا حديث عظيم، عظيم الفوائد، حديث عظيم، عظيم الفوائد. وهذا الحديث يعجب منه الإنسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث لغلام، ذكره لغلام هو عبد الله بن عباس ابن عمه العباس. وابن عباس في هذا الحديث، في وقت هذا الحديث، كان غلاما، قيل أنه كان ابن 5 سنين أو 7، وأكثر ما روي من الأقوال أنه كان ابن 10 سنين، ابن 10 سنين. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الغلام مسائل العقيدة، بل المسائل المهمة من العقيدة، وهي ما يتعلق بحفظ الله للعبد، وما يتعلق بسؤال العبد لربه، والاستعانة عليه، والتوكل عليه، والإيمان بالقضاء والقدر، والإيمان بالقضاء والقدر. وهذا يدلنا وينبهنا على أن لا نهمل الأطفال، لا نهمل الأطفال من التعليم. عبد الله كان صغيرا، نعم نعم، عقله ليس كعقل صغار هذا اليوم، لكن هو صغير إذا ما قورنا بعمر 7 سنين. ومع ذلك حمله النبي صلى الله عليه وسلم هذا العلم الغزير، ومنه وصل إلى الأمة، ومن ابن عباس وصل هذا العلم إلى الأمة. وهذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. والسبب في ذلك أن العلم في الصغر كنقش على الحجر، كما قيل العلم في الصغر كنقش على حجر، والشاب أو الصغير وكذلك الصبية الجارية إن وجدوا من يعلمهم في صغرهم كان هذا أدعى أن يكبروا على علم وعلى صلاح، على علم وعلى صلاح، وهذا أدعى للقبول. فالطفل ما زال كالورقة البيضاء، كورقة بيضاء تكتب فيها ما تريد، تدون فيها ما تريد من الخير. وهذا لا شك بخلاف زمننا، الزمن الذي الطفل من عمر سنتين يبدأ مع جهاز الهاتف حتى يشب ويشيب عليه، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولا يعرف عقيدة ولا يفهم فقها ولا أي شيء. وهذه مسؤولية على الآباء، ومسؤولية على المعلمين، ومسؤولية على الدعاة والخطباء وغيرهم، أن يعلموا الناس العقيدة. فإذا علم النبي صلى الله عليه وسلم صبيا صغيرا، فتعليم الكبار للأشياء التي يجهلونها أو الأشياء التي لم يسمعوا بها لا شك أنه من أعظم الواجبات. ننتقل إلى مفردات الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس، طبعا وكان رديفا له على الدابة، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. كان العظماء والملوك لا يردفون خلفهم، يعتبر من يعني يعتبرون هذا من التنقص منهم، يعني لا يردف أحدا معه على دابة، لا على بعير ولا على خيل ولا على أي دابة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه سيد ولد آدم وخير من مشى على الأرض، كان أعظم الناس تواضعا وأعظم الناس خشوعا، وكان يردف على الدابة. أردف عبد الله بن عباس وأردف معاذ بن جبل وغيرهما من الصحابة. قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، كلمات، لكن هذه الكلمات كلمات عظيمات اشتملت على أصول من أصول العقيدة، أصول من أصول العقيدة. قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. هنا هنا هنا فعل وجزاء، فعل وجزاء. فحفظك أيها العبد لله يكون بحفظ حدوده، بمعرفة أوامره والامتثال لها، بمعرفة نواهيه وزواجره واجتنابها. حفظك أيها العبد لله أن تكون حيث يحب الله أن يراك، وحفظك أيها العبد لله أن لا يراك في مكان نهاك عنه. ففعل ما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر. وقد وردت في مسألة حفظ العبد لحدود الله آيات وأحاديث، منها على سبيل المثال في الطهارة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. المحافظة على الوضوء، الوضوء يجب عند إرادة الصلاة، يجب عند إرادة الصلاة، سواء الصلوات المفروضة أو صلوات النافلة أو الجنازة أو العيد أو يعني بقية الصلوات. أما في غير ذلك فهو يستحب. ومع أنه يستحب، يستحب للعبد أن يحافظ على وضوئه طول الوقت حتى عند النوم. قال: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وقول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على جميع الصلوات والصلاة الوسطى، صلاة العصر، يعني الحفاظ عليها يكون أكثر من غيرها، مع أن الواجب الحفاظ على جميع الصلوات. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود في حضور صلاة الجماعة، قال: من حافظ الصلوات الخمس في جماعة في المسجد، قال: من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. يعني من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة كن له نورا وبرهانا ونجاة من النار ومن العذاب يوم القيامة. وكذلك في الأيمان والنذور، قال عليه الصلاة والسلام أو قال الله جل وعلا: واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. وأيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: استحوا من الله حق الحياء، استحوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، وكيف نستحي من الله حق الحياء؟ قال: الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. تحفظ الرأس وما وعى. ماذا في الرأس؟ ماذا في الرأس؟ في الرأس العقل، فلا تضيع هذه النعمة، احفظها ولا تأخذ ما يفسد عليك هذه النعمة من المسكرات والمخدرات ومفسدات العقل. أن تحفظ الرأس العقل، أن تحفظ العينين، أن تحفظ العينين من النظر إلى الحرام، من النظر إلى ما لا يحل. والله جل وعلا أوصى المؤمنين بأن يغضوا أبصارهم عن الحرام، وأوصى المؤمنات بذلك. وكذلك اللسان في الرأس، اللسان، واللسان من أعظم الآفات إذا لم يسيطر عليه العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أدلك على جماع الخير؟ بعد أن ذكر له أبواب الخير، ألا أدلك على جماع الخير؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، وأمسك لسانه. فهو باب من أوسع أبواب الخير، اللسان، وهو باب من أوسع أبواب الشر أيضا. وكذلك الأذنان في الرأس، فيمنع الإنسان من التجسس والتحسس أو أن يسمع ما حرم الله عليه. كل هذا من حفظ العبد لحدود الله عز وجل. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: من حفظ لي ما بين لحييه، أي اللسان، وما بين رجليه، أي الفرج، ضمنت له الجنة، ضمنت له الجنة. فاحفظ الله، يعني تحفظ الله فيما أمرك فتفعل ما أمرت به، وتحفظ الله فيما نهاك عنه فتجتنب ما نهاك عنه. وإذا قلنا أنك تلتزم بأمر الله، فهذا يعني أنك تلتزم أيضا بأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فما نهاك عنه رسول الله فانتهي، وما أمرك به فأتمر، فهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قلنا هذا أمر، احفظ الله أمر. ثم جاء الجزاء، احفظ الله يحفظك. يا أيها العبد، إن أتيت بالشرط فالله جل وعلا لا يخلف الميعاد، يأتيك بالجزاء. إن أتيت بالشرط فالله جل وعلا لا يخلف الميعاد، وسيأتيك بالجزاء. والجزاء هو إن حفظت الله في حدوده حفظك، إن حفظت الله في حدوده حفظك الله تبارك وتعالى في شأنك كله. وأضرب بعض الأمثلة عن حفظ الله عز وجل. حفظ الله للعبد في نفسه، حفظ الله للعبد في نفسه. يقول ربنا تبارك وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. كل عبد، كل مسلم، كل إنسان، الله جل وعلا وكل له ملائكة تسمى الحفظة، يحفظونه من أمر الله، يعني من أمر الله الذي لم يقدر عليه، لم يقدر عليه، أو كان قدر عليه ودعا بدعوة فاستجاب الله له فصرف عنه ذلك البلاء. فله معقبات، أي ملائكة تحفظه. وإلا قل لي بالله، قل لي بربك، ما قبل الإنسان قبل الشيطان؟ يعني ما قدرة الإنسان قبل الشيطان وقبل هذه الشرور العظيمة، لولا أن الله تبارك وتعالى يحفظ العبد ويرعاه ويكلأه بحفظه وعنايته. يقول عبد الله بن عباس: هم الملائكة يحفظونه بأمر الله، من أمر الله الذي لم يكتب عليه. وكم رأينا من إنسان نقول أنه وقع في الهلكة لا محالة، وإذا به بحفظ الله يخرج من تلك المصيبة أو تلك الهلكة. فالإنسان إذا حفظ الله حفظه الله، ومن جميل ما يذكر يعني يذكره بعض أهل العلم أن أناسا كانوا في سفينة فلما اقتربت من الشاطئ طبعا تحتاج أن يوضع عليها لوح لينزل منها الناس، وهي عندما اقتربت من يعني المكان النزول وإذا بشيخ كبير تجاوز عمره 100 سنة، قبل أن يوضع اللوح قفز قفزة طويلة حتى نزل على الساحل، فتعجب الناس والشباب من هذا الشيخ، قالوا يا شيخ كيف تقفز هذه القفزة يعني وأنت رجل كبير؟ فقال كلمة عظيمة، قال هذه أعضاء، هذه الأعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر، وهذا من حفظ الله للعبد، وكلما كان العبد لأمر ربه أحفظ وكان لأمر ربه ملتزما أكثر كلما كانت عناية الله وحفظه له أعظم. وأما حفظ الإنسان في ولده فليس بعيدا عنا قصة الغلامين في سورة الكهف، قصة الغلامين، قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، كان تحت الجدار كنز لهما. الله جل وعلا أرسل عبده الخضر ليقيم هذا الجدار حتى لا يسقط الجدار ويخرج كنز الغلامين. قال أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، إلى هنا لم يظهر المراد. ثم قال وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. عبد الله بن عباس قال هذا أبوهم يعني جدهم، قيل الخامس وقيل السابع، الله جل وعلا يحفظ الأولاد بحفظ الآباء لحدود الله وبحفظ الأجداد لحدود الله، فهؤلاء أو هذين الغلامين الله جل وعلا حفظ لهما الكنز بصلاح جدهما السابع أو الخامس. لهذا صلاح الآباء والأمهات تعود ثمرته على الأبناء، بل على أبناء الأبناء وإن نزلوا. سعيد بن المسيب رحمه الله كان يقول لولده سأزيد من صلاتي من أجلك، يعني سأكثر من صلاتي من أجلك، يعني أني أحفظ حدود الله وأزيد في العبادة لعل الله جل وعلا أن يحفظك لأجل حفظي لحدوده وأما حفظ الله لمال العبد فهناك قصة هي من أعجب العجب في الصحيح في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل من بني إسرائيل جاء إلى أخ له يريد سلفا يريد قرضا، قال أسلفني 1000 دينار، 1000 دينار، تخيل 1000 دينار، والدينار من ذهب يعني الآن 1000 مثقال، أسلفني 1000 دينار، قال ائتني بشهود قال كفى بالله شهيدا قال فأتني بوكيل كفيل يكفلك في هذا المال، ائتني بكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال رضيت بالله شهيدا ورضيت بالله كفيلا. ثم أخذ 1000 دينار وركب البحر وسافر بها، ثم بعد أن أتم عمله أراد أن يرجع وقد حل أجل الدين وقد حل أجل الدين. فجاء إلى البحر يأتي يوم بعد يوم ولا توجد سفينة لتذهب به إلى الطرف الآخر من البحر. فماذا فعل هذا الرجل؟ أتى بخشبة، بجذع خشبة، فنقرها، حفر فيها، ثم وضع الألف دينار في هذه الخشبة، ألف دينار في هذه الخشبة، ثم كتب رقعة رسالة ووضعها معها مع الألف دينار وأغلق عليها. ثم جاء إلى البحر، قال: اللهم إني اقترضت من فلان قرضا وقد جعلك شهيدا وطلب شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا، وطلب كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا ورضي، اللهم فأوصلها إليه. قال: فألقاها في البحر، ألف دينار ألقاها في البحر. هذا الرجل صاحب الدين حل الأجل، في كل يوم يخرج ليرى هل من سفينة أتت له بدينه، هل من سفينة أتت له بدينه، ولا يرى شيئا. في يوم خرج وإذا بجذع شجرة على شاطئ البحر، فأخذه حطبا لأهله، أخذه حطبا لأهله، فلما كسر الخشبة وإذا بالألف دينار والرقعة قد حملها الموج بإذن الله عز وجل، لأن هذا العبد رضي بالله شهيدا ورضي به كفيلا وكيلا كفيلا، وإذا بالألف دينار وإذا بالرقعة. هذا الرجل صاحب الذي استدام بقي يبحث عن قارب، عن مركب، وإذا بيوم من الأيام وإذا بمركب تذهب إلى تلك البلدة فركب فيها وجاء إلى صاحب الدين ودفع إليه الألف دينار. قال: يا هذا، ما هذا هذه الألف؟ قال: هذا دينك، ووالله ما وجدت مركبا إلا الساعة، إلا هذه الساعة. قال: يا هذا، هل أرسلت شيئا؟ قال: ما، قال: عن ماذا تتكلم؟ قال: يا هذا، قد أدى الله عنك، وقد بلغت، يعني بلغت أمانتك، يعني أمانتك وصلت إلي، وهذه الألف دينار، فارجع بالألف دينار التي جئت بها. هذه القصة لولا أنها في صحيح البخاري، ولولا أن حكمة الله والله جل وعلا فضله لا يعجزه شيء، لا يكاد العقل أن يصدق مثل هذا. والعجب، يعني لا تدري ممن تعجب، تعجب من هذا الذي جازف بألف دينار يرسلها في الماء، أم تعجب من هذا الذي وصلته الألف دينار وكان بالإمكان أن يخفيها ويأخذ ألفا أخرى. فأناس حفظوا الله فحفظهم الله، حفظوا الله فحفظهم الله تبارك وتعالى. هذا عن النقطة الأولى، عن قوله: احفظ الله، احفظ الله يحفظك. هذا الحفظ الذي تكلمنا عنه هو حفظ الله للعبد في أمر دنياه، حفظ الله للعبد في أمر دنياه. هناك حفظ آخر، هناك حفظ آخر من الله تبارك وتعالى للعبد، وهو أن يحفظ الله العبد في أمر أخرى، وهذا الحفظ أعظم وأجل في النعمة. يعني قد يصاب الإنسان في دنياه بمصاب، ومصاب الدنيا مهما عظم إذا ما قورن بمصاب العبد في دينه فمصاب العبد في دينه أعظم، فمصاب العبد في دينه أعظم، لأن مصاب العبد في الدنيا إن كان الموت أو المرض أو غير ذلك، أو فقد الولد أو فقد المال أو فقد الأحباب، هذا إن صبر عليه هو درجات ورفعة، لكن أن يصاب العبد في دينه هذا أعظم مصاب. لذلك كان حفظ الله للعبد في أمر دينه من أجل النعم، والأمور التي تطرأ على العبد في أمر دينه نوعان: شبهات وشهوات. شبهات تطرأ على العبد، شبهات تطرأ عليه. وأنا هنا أذكر نعمة من النعم. كلنا ولد على الإسلام، كلنا ولد على الإسلام، لما أبصر النور ورأى من حوله وجد أهله على الإسلام، فهو مسلم بالوالدين ومسلم بما التزم من أحكام الله عز وجل. هل تأملت يا عبد الله، وهل تخيلت نفسك لو أنك لم تولد مسلما، لو ولدت من أبوين يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين أو بوذيين أو ممن لا يعرف، ملحدين لا يعرف دينا ولا يعرف ربا ولا يعرف خلقا؟ أجل نعمة أن الله تبارك وتعالى حفظك بأن هداك وجعلك على الإسلام. لا فضل لك في ذلك ولا عمل ولا اختيار، فهذه من أجل النعم. وكذلك حفظك من الشبهات. كثير من المسلمين هو نعم ولد على الإسلام، لكنه قد لا يهتدي للطريق الصحيح. في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فكونك على سبيل المؤمنين وعلى سبيل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وجنبت الشبه ونجوت من الشبه، هذه من أجل النعم، أن تكون على الصراط المستقيم. لا تعدلها نعمة أخرى بعد نعمة الإسلام. وكذلك الشهوات. كم من إنسان شهوته هو الذي تقوده. وهنا لا بد أن نذكر أنفسنا دائما، فنقول لأنفسنا، نقول: إن الهداية التي هدانا الله لها، والاستقامة التي كتبها الله لنا، وهذا الخير العميم الذي نحن فيه، ليس من سعينا وكسبنا، بل هو من فضل الله عز وجل ومن نعمه التي أنعم بها علينا. وإلا كم من إنسان ربما أكثر منا اجتهادا وأكثر منا ذكاء، لكنه يعبد شجرا أو حجرا أو بقرة، فهذا فضل الله عز وجل على عباده، فضل الله على عباده أن هداهم للإسلام وإلى الطريق المستقيم. قال ربنا تبارك وتعالى وهو يذكر نعمة أخرى من أجل النعم: أن حفظنا من العدو المبين. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال ربنا جل وعلا وهو يحكي عن إبليس الرجيم: قال ربي بما أغويتني، لما طرده من الجنة، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. الشيطان لا يرضى بواحد ولا بنصف المجتمع ولا بثلاثة أرباع، قال: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هؤلاء الذين لا يقدر عليهم، إلا عبادك منهم المخلصين. ثم قال الله جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وهذا من أعظم حفظ الله للعبد. الشيطان عدو مبين، الشيطان يجري من أحدنا مجرى الدم، ما من أحد إلا ومعه قرين من الشياطين يحثه على الشر، لكن حفظنا الله بأن جعل قرينا من الملائكة يحثنا على الخير. الشيطان يزين القبائح ويزين الشرك ويزين الأوثان ويزين كل قبيح، ولولا حفظ الله تبارك وتعالى ما نجينا منه، ما نجونا منه. فأعظم حفظ هو أن حفظنا الله، حفظنا في دنيانا وحفظنا في ديننا، وهذا من أجل النعم ومن أفضلها. ولو لم يعطى الإنسان إلا هذه النعمة لكفت أن يشكر الإنسان ربه في قيامه وقعوده وفي كل أحواله، ولا يؤدي هذه النعمة. قال عليه الصلاة والسلام، وبالحديث أختم، قال: ما منكم من أحد يدخل الجنة بعمله، يدخل الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وهذا من أجل النعم، وللحديث بقية نكمل إن شاء الله في اللقاءات القادمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبارك الله فيكم.